والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام السخاوي في شرحه على ألفية العراقي رحمه الله تعالى: وإن يكن المخرج ساواه أي ساوى أحد أصحاب الستة عدا قد حصل، أي من جهة العد، بأن يكون بين المخرج وبين النبي صلى الله عليه وسلم في المرفوع أو الصحابي في الموقوف أو التابعي في المقطوع أو من قبله على حسب ما يتفق كما بين أحد الستة وبين أحد من ذكر في العدد سواء، مع قطع النظر عن ملاحظة ذاك الإسناد الخاص، فهو المساواة لتساويهما في العدد. نعم. وهي؟ وهي مفقودة في هذه الأزمان وما قاربها بالنسبة لأصحاب الكتب الستة ومن في طبقتهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن نواصل في هذا المبحث، أريد أن أستدرك على مشايخ الكتب الست الذين اتفقوا في الرواية عنهم، وذكر الإمام السخاوي رحمه الله ما نظمه الذهبي حيث جعلهم عشرة. نعم. بندار ابن المثنى الجهضمي أبو سعيد عمرو وقيسي وحسان يعقوب والعنبري الجوهري هم مشايخ الستة، تعرفهم بإحسان. والأظهر العنبري والجوهري ليس من ذلك، ثم زاد وذيل البدر بن سلام الحنفي قال: وأبو كريب رووا عنه بأجمائهم، والفريابي قل شيخ لهم ثاني. فما أبو كريب محمد بن العلاء، نعم، وأما الفريابي فكما قال محقق لا عثور لذلك. النيابي قلنا محمد بن يوسف، إنما أخرج له روى عنه مباشرة البخاري، وبعض أهل الكتب الستة روى عنه بواسطة كأبي داود وابن ماجه وغيرهما. روى ابن ماجه، نعم، عن ابنه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، فليس هو إذن شيخ، ليس هو شيخا للكتب الستة. زدت أنا قتيبة بن سعيد، الصواب أنه لم يروي عنه ابن ماجه مباشرة، قتيبة بن سعيد أضفناه، هذا روى له الجماعة إلا ابن ماجه، فليس إذن شيخا للكتب الستة. ومثله أيضا محمد بن عبد الله ابن نمير، لم يروي عنه الستة مباشرة، نعم هو عند البخاري وغيره، لكن ليس لم يجتمع عليه الستة. والحاصل أن الذين هم مشايخ للكتب الستة رووا عنهم مباشرة عددهم تسعة، وقد نظمهم شيخنا محمد آدم الإثيوبي في شرح النسائي، فقال في أربعة أبيات: قال حفظه الله تعالى ورعاه: اشترك الأئمة الهداة ذوو الأصول الستة الوعات ذوو الأصول الستة الوعات في الأخذ عن تسع شيوخ مهرة الحافظين الناقدين البررة أولئك الأشج وابن معمر نصر ويعقوب وعمر السري وابن العلاء وابن بشار كذا ابن المثنى وزياد يحتذى وعيد: اشترك الأئمة الهداة ذو الأصول الستة الوعات في الأخذ عن تسع شيوخ بررة الحافظين الناقدين البررة الناقدين أولئك الأشج وابن معمر بالدال أولئك الأشج وابن معمر نصر ويعقوب وعمر السري وابن العلاء وابن بشار كذا ابن المثنى وزياد يحتذى الأشج معروف عبد الله بن سعيد الأشج ابن معمر هو محمد بن معمر القيسي نصر وابن علي الجهضمي وعمر وابن عمرو بن فلاس أو ابن علي الفلاس عمرو بن علي الفلاس وابن العلاء محمد بن العلاء أبو كريب وابن بشار محمد بن بشار الملقب ببندار ابن المثنى محمد بن المثنى الملقب بالزمن وزياد هو زياد بن يحيى الحساني نعم نعود ذكرنا أنواع العلو النسبي البدل أو قبل ذلك الموافقة ثم البدل كيف؟ نفسهم زدنا عليه انزل عنبري والجوهري وأضف إليه ابن محمد بن العلاء بن أبو كري نعم الموافقة والبدل هنا ذكر المساواة. نعم، قال أي ساوى أحد أصحاب الستة عدا قد حصل، أي من جهة العد، بأن يعني يكون بين المخرج وبين النبي صلى الله عليه وسلم في المرفوع، أو الصحابي الموقوف والتابع في المقطوع، أو من قبله على حسب ما يتفق، كما بين أحد الستة وبين أحد من ذكر في العدد سواء، مع قطع النظر عن ملاحظ ذاك الإسناد الخاص، بقطع النظر أن يكون ذاك الإسناد الخاص بنفسه، بل قد يكون بطريق آخر. هذا الذي يسمى المساواة، وهي مفقودة في هذا الزمان، وما قاربها بالنسبة لأصحاب الكتب الستة ومن في طبقتهم أيضا مفقودة بالنسبة للمخرجين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه غير موجودة، كانت من قبله، أما الآن غير موجودة. نعم، اقرأ. قال نعم يقع لنا ذلك مع من بعدهم كالبيهقي والبعض. طيب، هذا كان يقع للسخاوي ومن في طبقته مع درجة أخرى متأخرة نوعا ما كالبيهقي. البيهقي وفاته متأخرة، 58 و400 هجري، 58 و400 هجري، يعني بالنسبة للكتب الستة آخر وفاة النسائي 300 و300 بينه وبين البيهقي يعني أزيد من 150 سنة. نعم، والبغوي كذلك تو متأخر الوفاة. نعم، في حق السنة ونحوهما. قد وقع الدية المساواة مع بعض أصحاب الستة في مطلق العدد لا في متن متحد. مطلق العدد لا في متن متحد. نعم. نعم، كيف؟ هو العلو بالنسبة لماذا؟ لهذا الحديث، لهذا هو. لكن هو الآن يقول لا يوجد شيء، وإنما يوجد في مطلق الإسناد، كونه يوجد بينه وبين الراوي المخرج عدد هو نفسه بين المخرج والنبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر أن يكون هو المتن نفسه أو لا. نعم، يعني مساواة في العدد فقط، مطلق العدد. نعم، وذلك أنني كما قدمت بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث 10 رواة. أي نعم، هذه مساواة مع مع مع مع الحديث مطلقا، وليس بينه وبين المخرج، وبين المخرج والنبي صلى الله عليه وسلم، هذه مساواة مطلقة. نعم، وكذا وقع للترمذي والنسائي من أصحاب الستة حديث عشاري، فقال أخبرنا محمد بن بشار بندار زاد الترمذي وقتيبة قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي، ورواه النسائي أيضا عن أحمد بن سليمان عن حسين بن علي الجعفي كلاهما عن زائدة، ورواه النسائي أيضا عن أبي بكر بن علي عن عبيد الله بن عمر القواري ويوسف بن مروان كلاهما عن فضيل بن عياض كلاهما عن عن عمرو بن ميمون، وقدم على الذي قدمه في رواية فضيل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد ثلث القرآن. وقال النسائي عاقبه لا أعرف في الحديث الصحيح إسنادا أطول من هذا. أي نعم، هذا هو يعني أنزل فيه. أي نعم، أطول إسناد النازل. فإذا هنا رواياه ويقول حديث عشاري محمد بن بشار ومثله قتيبة وأحمد بن سليمان عن عبد الرحمن بن مهدي كذلك حسين بن علي الجعفي عن زائدة 3، كذلك رواه النسائي عن أبي بكر بن علي في طبقة بندار وقتيبة عن عبيد الله بن عمر في طبقة ابن مهدي والجعفي عن القواريري في طبقة زائدة ويوسف بن مهران عن فضيل بن عياض. ها؟ كيف؟ قواريري ما به؟ ها؟ أي نعم، هي نفسه، نعم، كلاهما عن فضيل بن عياض عن منصور بن معتمر عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن امراة بن الانصار عن ابي ايوب. وذكر عشاري أبو بكر بن علي وعبيد الله الغواريري ويوسف بن مهران معه نفسه فضي بن عياض منصور بن تمر هجاب بن يساف ربيع بن خثيم عمرو الميمون محمد بن أبي ليلى ومراء بن أنصار وأبو أيوب عشاري. نعم هذا هو أطول إسناد من أطول أسانيد. نعم فإذا السخاوي وقع له بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 رواة ومن أصحاب السنن من وقع له مثل ذلك فهذه مساواة هذه مساواة. نعم قال قلت وسيأتي قريبا من عند النسائي أيضا مثال لهذا يعني حديث عشالي أيضا. وأما حيث راجحه الأصل أي زاد أحد أصحاب الستة على المخرج بالواحد في حديث كأن يكون بين أحد أصحاب الستة وصاحب الخبر 10 مثلا وبين المخرج وبينه 11 بحيث يستوي مع تلميذه ويكون شيخ المخرج مساويا لأحد المصنفين فهو المساواة للشيخ والمصافحة للمخرج. الشيخ له مساواة هي سابقة والمخرج هو مصافح. نعم أعد صورتها. وأما حيث راجحه وأما حيث راجحه الأصل أي زاد أحد أصحاب الستة على المخرج بالواحد في حديث كأن يكون فصاحب الأصل هم أصحاب كتب الستة والمخرج هو الذي يقع له هذا العلو كأن يكون بين أحد أصحاب الستة وصاحب الخبر 10 مثلا وبين المخرج وبينه 11 بين المخرج وبين صاحب الكتب الستة صاحب الأصل 11 وبين المخرج وبينه صاحب الخبر. نعم صاحب الخبر. نعم صاحب الخبر. نعم بحيث يستوي مع تلميذه يعني صاحب المخرج يستوي مع تلميذ صاحب الأصل. نعم ويكون شيخ المخرج مساويا لأحد المصنفين يعني فقط كون صاحب الأصل عند المخرج ليس هو صاحب الكتب الستة آخر. نعم فهو المساواة للشيخ والمصافحة للمخرج. أي نعم فهو المساواة للشيخ والمصافحة للمخرج كأنه صافح صاحب الأصل لأنه وصل إلى من يساوي الآخذ عن صاحب الأصل التلميذ. نعم وسميت بذلك لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين المتلاقيين. نعم لقيه وأخذ عنه يعني يصافحه. نعم والمخرج في هذه الصورة كأنه لاقى أحد أصحاب الستة فكأنه صافحه. نعم فإن كانت المساواة لشيخ شيخه كانت المصافحة لشيخه. وأهل مجلة كلما صعدت. نعم أو لشيخ شيخ شيخه فالمصافحة لشيخ شيخه. هذا هو. والمخرجون غالبا ينبهون على ذلك ترغيبا فيه وتنشيطا لطالبيه فيقول الواحد منهم في الصورة الأولى فكأني سمعت فلانا ويسمي ذلك المصنف الذي وقع التصافح معه وصافحته وحينئذ فأنت بالخيار في ذكر ذلك وعدمه ثم إذا ذكرته فأنت بالخيار فيما إذا كانت المصافحة لشيخك أو شيخ شيخك بين أن تعينه بأن تقول فكأن شيخي أو شيخ شيخي أو تقول فكأن فلانا فقط. نعم قال ابن الصلاح ثم لا يخفى على نعم من الأمثلة للمصافحة قد ذكرنا من يكثر منها في الدرس الماضي ومنهم الذهبي الذهبي والمزي الذهبي في السير والمزي في تهذيب الكمال. الذهبي في السير في الجزء 20 صفحة 37 و100 قال أخبرنا علي بن أحمد وغيره إجازة. قالوا أخبرنا عمر بن محمد قال أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال أخبرنا عبد الله بن محمد الخطيب قال أخبرنا عبد الله ابن صبابة قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا يزيد بن إبراهيم تستري قال حدثنا محمد بن سيرين أن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نغسلها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن وأن تجعلن في الآخرة شيئا من سدر وكافور. قال الذهبي متفق على صحته. وقد رواه النسائي نازلا عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن يحيى بن أيوب عن مالك بن أنس عن أيوب يعني ابن أبي تميم السختياني عن ابن سيرين. فوقع مصافحة لشيوخنا. قال فوقع مصافحة يعني عن ابن سيرين عن أم عطية فوقع مصافحة لشيوخنا. النسائي روى عن من؟ عبد الملك بن شعيب. من عبد الملك بن شعيب إلى أم عطية ثمانية، واضح؟ وبالتالي من شيخ الذهبي اللي هو عبد الوهاب بن المبارك، عبد الله بن محمد الخطيب، عبد الله بن صبابة، أبو القاسم البغوي، علي بن جعد، يزيد بن إبراهيم، محمد بن سيرين، أم عطية، كم هؤلاء؟ ثمانية. فيكون لشيخه الذي هو علي بن أحمد أو لشيخ شيخه عمر بن محمد مصافحة للنسائي، مصافحة أو مساواة للنسائي، وشيخ علي بن أحمد مصافحة للنسائي، مصافحة للنسائي. الأمثلة قلت لكم في السير كثيرة جدا. نعم اقرأ. قال ابن الصلاح ثم لا يخفى على المتأمل أن في المساواة والمصافحة الواقعتين لك لا يلتقي إسنادك وإسناد المصنف إلا بعيدا عن شيخه. عن شيخه هذا هو. نعم. فيلتقيان في الصحابي أو قريبا منه. مثل هنا التقوا فين؟ ابن سيرين. التقوا ابن سيرين. ابن سيرين عن أم عطية. يعني في التابعين. نعم. فإن كانت المصافحة التي تذكرها ليست لك بل لمن فوقك من رجال إسنادك أمكن التقاء الإسنادين فيها في شيخ المصنف فداخلت المصافحة حينئذ الموافقة. فإن معنى الموافقة راجع إلى مساواة ومصافحة مخصوصة، إذ حاصلها أن بعض من تقدم من رواة إسنادك العالي ساوى أو صافح ذلك المصنف لكونه سمع ممن سمع من شيخهما مع تأخر طبقته عن طبقتهما. سبقت موافقة وهي علو تلتقي فيه مع شيخ المصنف شيخ الأصل أو من فوقه. نعم. قال ثم علم فهنا إذا تأملت تتداخل المساوات والمصافحة ويكون أيضا نوع معنى الموافقة داخلا فيه، واضح؟ وهذه تتضح لك بعد أن تضبط المعاني موافقة والبدل والمصافحة والمساواة والصفحة، تأخذ هذه الأمثلة وتجدولها أمامك وحتى يتضح لك المعنى. نعم. قال ثم أعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول، إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعلو أنت في إسناده. لما نزل أنت علو. نعم. ثم ذكر أنه لما قرأ بمروى على شيخه أبي المظفر بن السمعاني الأربعين لأبي البركات الفراوي ومر فيها من حديث أنه كأنه في حديث ومر فيها في حديث أنه كأنه سمعه هو أو شيخه من البخاري، قال أبو المظفر إنه ليس لك بعال ولكنه للبخاري نازل. قال ابن الصلاح: وهذا حسن لطيف يخدش وجه هذا النوع من العلو. أي نعم، لأنه وإن كان علو لك فهو لنزول غيرك. نعم. لكن قال المؤلف: إن هذا محمول على الغالب، وإلا فقد يكون الحديث مع علوه النسبي عاليا لذاك المصنف أيضا. وذلك كما قال بعض المتأخرين: أن يتأخر رفيق أحد الأئمة الستة في سماعه عنه في الوفاة، ثم يسمع منه من تتأخر وفاته، فيحصل للمخرب الموافقة العالية من غير نزول لذلك المصنف، وحينئذ فيكون من العلو المطلق. يعني قد يكون هذا الذي وقع لك عاليا هو عالي لأحد الكتب الستة، ويكون فيه شيخ الكتب الستة قد تأخرت وفاته. ترون هنا إذن أن من أسباب العلو تأخر الفوات الوفاة، ويقابل أيضا التبكير في السماع. نعم. وقد أفرد كثير من الحفاظ كثيرا من الموافقات والأبدال، ومن أوسعها كتاب الحافظ أبي القاسم بن عساكر، وهو ضخم أنبأ عن تبحره في هذا الفن. وكذا خرج غير واحد من الحفاظ المساواة والمصافحة، وذكر ابن طاهر في تصنيفه المشار إليه عدة أمثلة مما وقع له فيها المصافحة، بل وذكر فيها شبيها بالموافقة الماضية، فإنه قرر أن كتب الخطابي وشبهه عنده بواسطتين بينه وبين مصنفها، وأجل شيخ للخطابي أبو سعيد بن الأعرابي، وحديثه عنده بالعدد المذكور. ثم إن المصافحة مفقودة في هذه الأزمان أيضا، ولكن قد وقعت لقدماء شيوخنا، فأخبرتني أم محمد ابنة عمر بن جماعة عن جماعة منهم أبو حفص المزي قال: أخبرنا أبو الحسن السعدي مشافهة عن عفيفة ابنة أحمد قالت: أخبرتنا فاطمة ابنة عبد الله قالت: أخبرنا محمد بن عبد الله الضبي قال: أخبرنا أبو القاسم اللخمي الحافظ قال: أخبرنا أبو الزنباع روح بن الفرج ويوسف القاضي قال: الأول حدثنا يحيى بن بكير، وقال الثاني حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: واللفظ لأولهما حدثنا الليث قال: حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة الحديث. وفيه: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده شيء من النساء اللاتي يتمتع بهن فليخل سبيلها. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم والنسائي معا عن قتيبة عن الليث، فوقع لنا بدنا لهما عاليا. وورد النهي عن نكاح المتعة يعني من طريق ليش عن الليث، عن الليث بدل قتيبة عندك أبو الوليد و يحيى بن بكير، أبو الوليد ويحيى بن بكير، فمسلم النسائي رواياه عن قتيبة عن الليث. وهنا يقول بعض شيوخ السخاوي يسند هذا الحديث فينتهي إلى راويين: يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير، وأبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك. أبو الوليد الطيالسي كلاهما يروي عن الليث، فبدل قتيبة جاء هؤلاء، جاء هذان الراويين، هذان الراويان، فهو بدل. نعم، بدل عالي، بدلا عاليا. نعم. وورد النهي عن نكاح المتعة من حديث جماعة من الصحابة منهم علي، وهو متفق عليه من حديثه من جهة مالك. نعم، من جهة مالك. نعم. وقد رواه النسائي في جمعه لحديث مالك عن زكريا بن يحيى خياط السنة عن إبراهيم. هذا مالك له كتاب المسند، مسند النسائي له كتاب مسند مالك، مسند مالك يظنه مفقود. نعم، لكن كان موجودا عند بعض أهل الحديث قديما يعني، ولهذا ومنهم الحافظ بن حجر، لأنه في التقريب يعني يشير إلى أن من أخرج له النسائي في مسند مالك فإنه يرمز له بماذا؟ كاف نون كن كن النسائي في مسند في مسند مالك. فإذا إنما يخرج له لأنه موجود عنده موجود أو على اطلاع على رجال هذا الكتاب. نعم. عن إبراهيم بن عبد الله الهروي عن سعيد بن محبوب عن عبثر بن القاسم عن سفيان الثوري عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي. فباعتبار هذا العدد كأن شيختنا لقيت النسائي وصافحته وروت عنه هذا الحديث. نعم. هنا ذكر هذا الحديث النسائي رواه عن زكريا بن خياط بن يحيى خياط السنة أو خياط أهل السنة عن إبراهيم بن عبد الله العراوي سعيد المحبوب وعبثر بن القاسم. نعم. لا يوجد كتب الستة من اسمه عبثر إلا هذا. عن سفيان الثوري عن مالك عن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي. فبين يعني من زكريا إلى علي 10 رجال. وأم محمد بينها وبين سبرة 9. كذلك قالت تروي عن أبي حفص عن أبي الحسن السعدي عن حفيفة ابنة أحمد عن فاطمة بنت عبد الله محمد بن عبد الله الضبي عن أبي القاسم اللخمي عن أبي الزنباع الضرح بالفرج ويوسف القاضي عن يحيى وأبي الوليد الطيالسي عن الليث هذه 10. عن الربيع بن صبرة الجهني عن أبيه 12. فإذن أم محمد ابنة عمر كأنها صافحة النسائي لأن شيخها اللي هو أبو حفص هو بمنزلة النسائي فكأنها أخذت عنه أي صافحته لأن المصافحة يكون عند اللقاء لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل. إذا قيل لك توجد مصافحة جائزة بين أجنبية امرأة وأجنبي فقل نعم عند أهل الحديث عند مذهب أهل الحديث خاصة لكن هي معنوية يعني فالرواية هذا يلغز به. نعم. هذا يمكن أن يلغز به. أقرأ. نعم. قال ولكن قد نازع القاضي أبو بكر بن العربي في التمثيل بهذا الصحب بما الصحابي فيه مختلف في الطريقين كما وقع هنا. أين لأنه حديث النسائي من طريق علي رضي الله عنه وحديث الشيخة أم محمد ابنة عمر من طريق صبرة الجهني رضي الله عن الجميع. نعم. وتعقبه أبو عبد الله بن رشيد في فوائد رحلته وقال بل التنزيل إلى التابع والصاحب سواء إذ المقصود إنما هو الغاية العظمى وهو الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. قال وقد عمل رحلة ابن رشيد هي ملء الغيبة فيما جمع في طول الغيبة في الوجهتين كلمتين مكة وطيبة. هذا لابن رشيد أبو عبد الله بن رشيد السبتي وهو في مجلدات قديما كان مطبوع منه مجلد واحد عندي مجلد واحد مطبوع طبعا القديم ثم طبع آخر ثاني وثالث وانتهى إلى 6 مجلدات الآن. لكن لم يطبع كله أدري لأنه الذي طبع اللي عندي الجزء أظن الثاني أو الثالث لأن يعني الجزء الأول أو لم يكن قد حصل عليه وهو مشتغل يعني ممن اشتغل بالحديث وله إجازات كثيرة وأجاز واستجاز وله في الرحلتين هاتين إلى مكة وطيبة المدينة يعني فوائد كثيرة مر على كثير من العلماء وروى وأجاز واستجاز وتبج يعني الرحلة فيها فوائد كثيرة. بعضهم درس جهوده في الحديث جهوده موجود كتاب ضخم محمد جيلاني المغربي نعم يعني ذكر جهوده في علم الحديث، كتاب طيب نافع. نعم. قال: وقد عمل بهذا التنزيل يعني كذلك القاضي عياض في معجم شيخه القاضي أبي علي الصدفي، وعمل به غيره من المتأخرين، وهي طريقة عند المشارقة معروفة ما رأيت ولا سمعت من أنكرها. انتهى. وسماه تنزيلا لما فيه من تنزيل راوي المكان آخر، وكذا سماه عصريه بن دقيق العيد في بعض أقسامه، وجعله عصري بن الرشيد، يعني عصري بن الرشيد، ترون أنه متقدم يعني. نعم. وجعله قسما مستقلا فقال: وعلو التنزيل وهو الذي يولعون به بأن يكون بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9 أنفس، ويكون أحد هؤلاء المصنفين بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7 مثلا، فينزل هذا المصنف منزلة شيخ شيخنا. هذا منزلة شيخ شيخنا، يكون مصافحا له وشيخه موافقا. نعم. يعني هذا الكلام في قول قول ابن الصلاح ان هذا العلو انما يكون لنزول. اي نعم، الكلام المؤلف هذا في التبصرة. ذلك نحن قصدنا الزوائد يعني في مسائل حديثية مدققة، لكن هو ذكره المؤلف، نقل في المؤلف ذكره في التبصرة يعني، لكن هل يعد من الزوائد؟ ما يظهر لي. الذي يزاد يعني يضمن في المتن، هذا الذي سرنا عليه. أظن أنتم كتبتم الزوائد، ها موجودة ابن الصلاح والسخاوي يعني. ايه تكون في الشرح على ابن العراقي أو على ابن الصلاح نفسه. نعم. قال: ثم حيث انقضت الأقسام 3 التي هي علو المسافة، فلنشرع في علو الصفة، وعبر عنه شيخنا وغيره بالعلو المعنوي. أيوة. انتهت أقسام العلو. المسافة، لأن يعني العلو علوان، مسافة وصفة. نعم. وهو كما قال بعض محقق المغاربة: باب متسع، ومداره على وجود المرجحات وكثرتها وقلتها، وبحسب ذلك يقع الاختلاف بين أئمة الشأن في أن يصحح بعضهم ما لا يصحح الآخر، إذ قطب دائرته الظن. إذ قطب دائرته الظن، إيش هو؟ يعني التصحيح، التصحيح والتضعيف، مسائل يدخلها الاجتهاد، مسائل يدخلها الاجتهاد. نعم. وأهمه ما يرجع إلى صفة الراوي، كأن يكون أفقه أو أحفظ أو أتقن أو أضبط أو أكثر مجالسة للمروي عنه، أو أقدم سماعا من غيره، أو وفاته أو وفاه. قال: وعلو الصفة عند أئمة الحديث بالأندلس أرجح من علو المسافة خلافا للمشارقة، يعني المتأخرين. نعم، هذا لا شك ولا ريب أنه نوع قوي جدا، وهذه هذه الصفة خاصة الأحفظ والأتقن والأضبط، وخاصة الأكثر المجالسة والأقدم سماعا من غيره والأقدم وفاة، وكذلك الأفقه. هذه صفات يعني قوية في الحديث. نعم. ولأجل هذا قال العماد بن كثير: إنه نوع قليل الجدوى بالنسبة لباقي الفنون. ونحوه قول شيخنا: وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم، بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. نعم، لكن هو بالحقيقة هذه الصفات يحتاج إليها عند الترجيح. نعم. وسبقه ابن دقيق العيد فقال: وقد عظمت رغبة المتأخرين في طلب العلو حتى كان ذلك سببا لخلل كثير في الصنعة. نعم، هذا يعني المتأخرين يعني بعد زمن الرواية، فلا شك أن الاشتغال بهذا قد يكون على حساب ما هو أهم منه. نعم. ولو لم يكن فيه إلا الإعراض عمن طلب العلم بنفسه بتمييزه إلى من أجلس صغيرا لا تمييز له ولا ضبط ولا فهم طلبا للعلو وتقدم السماع. وكذا قال ابن الصلاح عند ولو لم يكن فيه إلا الإعراض عمن طلب العلم بنفسه بتمييزه إلى من أجلس صغيرا لا تمييز له ولا ضبط ولا فهم طلب للعلو وتقدم السماع. وكذا قال ابن الصلاح عند ذكر الموافقات وما معها، وقد كثر اعتناء المحدثين المتأخرين بهذا النوع، يعني مفرقا ومجموعا على حدة كما فعل ابن عساكر. قال: وممن وجدته في كلامه الخطيب وبعض شيوخه وابن ماكولة والحميدي وغيرهم من طبقتهم وممن جاء بعدهم. فأول أقسام علو الصفة وهو الرابع علو الإسناد بسبب قدم الوفاة في أحد رواته بالنسبة لراو آخر متأخر الوفاة عنه اشترك معه في الرواية عن شيخه بعينه. هذا يعني علو الصفة أوله، سببه قدم الوفاة، قدم وفاة أحد رواة الحديث في الإسناد بالنسبة لراو آخر تأخرت وفاته عنه. يعني أحدهما تقدمت وفاته والآخر الذي هو في طبقته تأخرت وفاته، فالذي سمع عمن تقدمت وفاته لا شك أن إسناده يكون عالي. نعم. سماعنا مثلا للبخاري ممن رواه لنا عن البهاء أبي البقاء السبكي أو التقي بن حاتم أو النجم بن رزين أو الصلاح الزفتاوي أو الصلاح الزفتاوي أو غيرهم ممن هو في طبقتهم أعلى منه ممن رواه لنا عن عائشة بنت ابن عبد الهادي، وإن اشترك الجميع في روايتهم له عن الحجار لتأخر وفاة عائشة عن الجميع. تأخر وفاته يعني، فقال هذا أعلى من أن يرويه من طريق عائشة بنت ابن عبد الهادي، وإن اشترك الجميع في روايتهم له عن الحجار كل يوم، لكن هؤلاء تقدمت وفاتهم وهي تأخرت وفاتها. نعم. وكذا سماعنا لمسلم ممن رواه لنا عن التقي بن حاتم أو النجم البالسي أو التقي الدجوي أو عن غيرهم ممن هو في طبقتهم أعلى منه ممن رواه لنا عن الشرف بن الكويك، وإن اشترك الجميع في روايتهم له عن الزين عبد الرحمن بن عبد الهادي لتأخر وفاة ابن الكويك عن الجميع. نعم. ومثل له ابن الصلاح بأن راويته عن شيخ عن آخر عن البيهقي عن الحاكم أعلى من روايته عن شيخ عن آخر عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم، وإن تساوى الإسنادان في العدد. نعم، لأنه بينه وبين الحاكم كم؟ شيخ وآخر والبيهقي، وفي الإسناد الثاني شيخ وآخر وأبو بكر بن خلف، عوض البيهقي أبو بكر ابن خلف، فهو من قبيل البدل عن الحاكم، فنفسه هم نفس الرجال، وإن كان وإن تساوى الإسنادان. قرأ. وإن تساوى الإسنادان في العدد لتقدم وفاة البيهقي على ابن خلف، فالبيهقي مات في سنة 58 و400 والآخر في سنة 87 و400. يعني كم؟ 58 والآخر 87، 39 سنة. كم؟ 29؟ 58 و87، أي 29 سنة. نعم. زيد. وممن صرح بهذا القسم في العلو أبو يعلى الخليلي في الإرشاد فقال: قد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه وإن كانا متساويين في العدد. وكذا صرح به ابن طاهر في تصنيفه المشار إليه، ومثله برواية الحسن عن أنس لحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة، فإنها أعلى من رواية حميد عنه، لأن وفاة الحسن كانت في رجب سنة 20 و100 ووفاة حميد في سنة 43. قال فلا يكون الإسناد إلى الحسن مثل الإسناد إلى حميد وإن استويا في الرتبة، بل الطريق إلى الحسن أعلى وأجل. هذه ناحية حيث تقدم الوفاة. نعم. قال ثم إن الراوي لهذا عن الحسن هو المبارك بن فضالة وتوفي في سنة 66. والراوي عن حميد هو يزيد بن هارون وتوفي في سنة 200. بينهما كثير 40. قال وقد يقع في طبقات المتأخرين ما هو أعجب من هذا، فإن البخاري حدث في كتابه عن أحمد بن أبي داود أبي جعفر المنادي واسمه على المعتمد محمد لا أحمد عن روح بن عبادة بحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك. وحدث به بعينه أبو عمرو ابن السماك عن أبي جعفر المنادي، وبين وفاتيهما 88. فالبخاري كانت وفاته في سنة 56، وتأخر شيخه المذكور بعده 14 سنة حتى سمع منه ابن السماك، ثم كانت وفاة ابن السماك في سنة 44. فهما وإن اجتمعا في المنزلة فقد افترقا في الجلالة وقدم السماء، فلا يكون الطريق إلى البخاري كالطريق إلى ابن السماك. نعم، يعني هذه الناحية طريق البخاري أعلى لأنه تقدمت وفاته، وابن السماك تأخرت وفاته. ها؟ كيف؟ حتى سماه. نعم. أيوة. ومقتضى ما تقرر أن المتقدم الوفاة يكون حديثه أعلى سواء تقدم سماعه أو اقترن أو تأخر. نعم. المعلق له تعليق محقق. ها؟ أو تعليق أولا في اسم الشيخ البخاري، هل هو أحمد أو محمد؟ اقرأ تعليق الثالث. قال أنه اشتبه على البخاري فجعل محمدا أحمد، أو كان يرى أن محمدا وأحمد شيء واحد. قلت والثاني فيه بعد، لا سيما إذا عملنا دقة إذا علمنا دقة البخاري في تحريه. ثم رأيت الحافظ ابن حجر في الفتح قال كذا، أي حدثنا أحمد بن أبي داود أبو جعفر المنادي، وقع عند الفيبري عن البخاري، والذي وقع عند النسفي حدثني أبو جعفر المنادي حسبه. فكأن تسميته من قبل الفيبري، فعلى هذا لم يصب من وهم البخاري فيه، وكذا من قال إنه كان يرى أن محمدا وأحمد شيء واحد. يعني إذا النظر بدقة البخاري وحفظه وضبطه يمكن أن يكون هذا من قول الفرابري، وبالتالي الوهم منه ليس من البخاري. نعم. ما دام لا توجد نسخة أو نسخة البخاري لا نستطيع الحكم. نعم، لكن هذا من يعني النسخ الموجودة. نعم. زيد التعليق السادس لما قال تأخر شيخه المذكور بعده 14 سنة. قال ثم إن كون الفارق بين وفاة البخاري وشيخه ابن المنادي 14 سنة خطأ تابع فيه السخاوي ابن طاهر في مسألة العلو، فقد نبه محقق كتاب ابن طاهر إلى أن الصواب 16 سنة، فقد مات ابن المنادي سنة 72 كما في تاريخ بغداد وتهذيب التهذيب. 16 سنة على كل. نعم. اقرأ. قال وإن كان في المتأخر يندر وقوعه كما سيأتي في الذي بعده، لأن المتقدم الوفاة يعز وجود الرواة عنه بالنظر لمتأخرها أو متأخرها، فيرغب في تحصيل مرويه لذلك. نعم. على أن ابن أبي الدم قد يعني فيرغب تحصيل مرويه لذلك لتأخر الوفاة. نعم. على أن ابن أبي الدم قد نازع في نعم طال العهد به مسلم إذا طال العهد به أعاد اسمه ونسبه بطوله رحمه الله. هذا صنيعه في الصحيح، إذا طال العهد بالراوي أعاد ذكر اسمه، ذكر اسمه ونسبه بطوله، حدثنا أبو فلان فلان ابن ابن ابن, ابن, ابن. لعله يذكر له 4-5 أجداد. فوجه ذلك كما ذكر الشراح أنها إذا طال العهد. نعم رحمة الله على الجميع. على أن ابن أبي الدم قد نازع في أصل هذا القسم، وقال يلزم على هذا أنه إذا روى صحابيان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رواه عن كل منهما جماعة، واتصلت سلسلة كل جماعة بمن روى عنه، وتساوى الصحابيان مع العدالة في بقية الصفات، وتساوى الإسناد في العدد وصفات الرواة، إلا أن أحد الصحابيين توفي قبل الآخر، أن إسناد من تقدمت وفاته أعلى من إسناد من تأخرت وفاته. قال: وهذا لم أجده منقولا كذلك، وهو لازم لا محالة. انتهى. إذا جئنا إلى حديث مسح خفين، فيوجد من الصحابة من رواه متأخر تقدم الوفاة، كعمر رضي الله عنه وفاته 23 قتل رضي الله عنه والله، وقد رواه من صغار الصحابة من تأخرت وفاته إلى ما بعد ذلك. هنا. والظاهر أن ابن دقيق العيد أيضا لم يرتضه، فإنه لم يذكره في الاقتراح، وكذا لم يذكره شيخنا في توضيح النخبة. ثم إن هذا كله في العلو المبتنى على تقدم الوفاة المستفاد من نسبة شيخ إلى شيخ وقياس راو براو. هذا النوع الأول من أنواع العلو المعنوي، ولم يرتضي ابن أبي الدم نازع فيه، وكأنه أيضا صنيع ابن دقليد والحافظ الحجر، يعني للمثل الذي ذكره. فهل يقال في حق الصحابة ذلك؟ وأن من تقدمت وفاته إسناده عال بالنسبة لمن تأخرت وفاته، هل يقال هذا أو لا؟ قال: وهذا لازم لكم. نعم. وهذا لم يذكره أهل العلم من قبله. اقرأ. وأما العلو المستفاد من مجرد تقدم وفاة شيخك لا مع التفات نظر لشيخ آخر بالصرف لشيخ آخر بالصرف للضرورة فقط. آخرين هو غير مصروف، وآخر آخر صفة مع وزن الفعل ممنوع من الصرف. نعم أفعل. نعم. بالصفة للضرورة فقد اختلف في بالصرف حد للضرورة بالصرف للضرورة فقد اختلف في حده، فقيل يكون للخمسين من السنين مضت بعد وفاته، كما نقله الحافظ أبو علي النيسابوري عن شيخه الحافظ أبي العباس أحمد بن عمير ابن يوسف بن موسى ابن جوصى الدمشقي شيخ الشام، وكان من أركان الحديث أنه قال: إسناد 50 سنة من موت الشيخ إسناد علو. يعني إذا كان يوجد من المشايخ ما حدثت عنه ومضى عليه 50 سنة وبقيت بعده 50 سنة فهذا يعد علو. نعم. أو 30 مضت سنين، أي من السنين، كما قال الحافظ أبو عبد الله بن منده إنه إذا مر على الإسناد 30 سنة فهو عال. قال ابن الصلاح: وهذا أوسع من الأول، يعني سواء أراد قائله مضيها من موته أو من حين السماع منه، ولكنه في ثانيهما كما قال المصنف بعيد، لأنه يجوز أن يكون شيخه إلى الآن حيا. نعم، المقصود من الموت. نعم. قال: والظاهر أنه أراد إذا مضى على إسناد كتاب أو حديث 30 سنة، وهو في تلك المدة لا يقع أعلى من ذلك كسماع كتاب البخاري في 760 و700 مثلا على أصحاب ابن الزبيدي، فإنه قد مضت عليه 30 سنة من موت من كان آخر من يرويه عاليا وهو الحجار، وكهو أيضا في 84، أي كسماع كتاب البخاري. نعم. في 84 و800 على من يرويه عن أصحاب الحجار وطبقته، فإنه قد مضت عليهم بمصرنا نحو 68 سنة وبغيره أكثر، وهو في هذه الطبقة لأن آخر من كان يرويه بالسماع عائشة ابن عبد الهادي، وكانت وفاتها في ربيع الأول 16800، وقال الحافظ المزي: مما هو أوسع الذي أختاره وهو الأحسن أن من مات شيخ شيخه قبل أن يولد فسماعه من شيخه عالم. من مات شيخ شيخه قبل أن يولد، يعني إذا روى عن شيخ فينظر إلى شيخ شيخه هل كانت وفاته قبل ولادته، هذا يعد عاليا، يعد عاليا. هذا النوع الثاني وهو تقدم الوفاة دون المقارنة مع شيخ آخر، فقيل بخمسين سنة وقيل ثلاثين، هل باعتبار الوفاة أو باعتبار سماع الكتاب؟ هما قولان وهو رجح باعتبار الوفاة. نعم اقرأ. كم سنة أخذنا؟ 56 زيد باش. قال: ثم يليه ثاني أقسام الصفة وهو خامس الأقسام علو الإسناد بسبب قدم السماع. نعم، إذا سابقا قدم الوفاة والآن قدم السماع. نعم، بسبب قدم السماع لأحد رواته بالنسبة لراو آخر اشترك معه في السماع من شيخه، يعني بعضهم تقدم سماعه والآخر تأخر. ها؟ كان يكون أحدهما بكر به ابنه في السماع، أو حج مبكرا صغيرا، حج صغيرا والآخر تأخر حجه فسمع من أهل مكة وأهل المدينة أو غير ذلك من الأسباب. نعم، أو لرام سمع من رفيق شيخه، في رفيق لشيخه، أو لراو سمع من رفيق لشيخه، وذلك بأن يكون سماع أحدهما من 60 مثلا والآخر من 40 ويتساوى العدد إليهما فالأول أعلى، سواء تقدمت وفاته عن الآخر أم لا. وكذا كما نبه عليه ابن الصلاح يقع التداخل بينه وبين القسم الذي قبله بحيث جعلهما ابن طاهر. نكتفي هنا، نكتفي هنا. أنا أبدو من ثم يلي القسم الثاني، نكتفي بهذا الماشي. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.